بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 92 بعد 103، وقد وصلنا إلى البيت 26 القصيدة 216. قال المتلبي: وقاد لها دليل كل طمرة تنيف بخديها سحوق من النخل، وكل جواد تلطم الأرض كفه بأغنى عن النعل الحديد من النعل، فولت تريغ الغيث والغيث خلفت، وتطلب ما قد كان في اليد بالرجل، تحاذر هزل المال وهي ذليلة، وأشهد أن الذل شر من الهزل. وأهدت إلينا غير قاصدة به كريم السجايا، يسبق القول بالفعل، تتبع آثار الرزايا بجوده، تتبع آثار الأسنة بالفتل، شفى كل شاك سيفه ونواله، من الداء حتى الثاكلات من الثكل. عفيف تروق الشمس صورة وجهه، عفيف تروق الشمس صورة وجهه، ولو نزلت شوقا لحاد إلى الظل. شجاع كأن الحرب عاشقة له، إذا زارها فدته بالخيل والرجل. وريان لا تصدى إلى الخمر نفسه، وعطشان لا تروى يداه من البذل. فتمليك دلير وتعظيم قدره، شهيد بوحدانية الله والعدل. وما دام دلير يهز حسامه، فلا ناب في الدنيا لليث ولا شبل. وما دام دلير يقلب كفه، فلا خلق من دعوى المكارم في حلي. فتى لا يرجي أن تتم طهارة لمن لم يطهر راحتيه من البخل. فلا قطع الرحمن أصلا أتى به، فإني رأيت الطيب الطيب الأصل. طيب، إذا قال في البيت 26: وقاد لها دلير، قاد لها دلير كل طمرة تنيف بخديها سحوق من النخل. قاد لها، لها يعني لخيل بني كلاب، دلير الفاعل. وقاد لها دلير كل طمرة، والطمرة مرت كثيرا معنا سابقا، لغة المتلبي هذه كثرت في شعر المتلبي. الطمرة الخيل السريعة الوثابة الطويلة العنق، زي السلهب وزي السبوح، هذه من أسماء الخيل أيضا. قاد لها دلير كل طمرة تنيف، تزيد يعني، بخديها سحوق من النخل. السحوق من النخل يعني النخل العالية، يعني بقول لك هذه الخيل، طبعا هذا أنت تخيلها على الحقيقة في الخيال، يعني خيال حقيقي. كيف هو بقول هذه الخيل لطولها إذا رفعت رأسها أو عنقها خديها بتكون أعلى من النخلة، مو النخلة العادية. النخلة مثلا طولها 10 متر 15 متر، النخلة العالية طولها 30 متر، هي أعلى من هيك. فأنت حط الصورتين بحد بعض وتخيلهم. المتنبي عنده الكاركتير اللي احنا هسه بنشوفه، اللي هو العجائبي او الغرائبي، الصور الغرائبيه موجوده في خياله. قال لك هذه الخيل التي اتى بها دلير لو رفعت عنقها قليلا ونظرت اليها من بعيد لرايتها اعلى من النخله العاليه، تنيف بخديها سحوق من النخل. وكل، هذه واو عطف، يعني وقاد لها دلير كل طمره، وكل جواد تلطم الأرض كفه بأغنى عن النعل الحديد من النعل. النعل الحديد يعني النعل أو الحذوة التي تكون في أقدام الفرس، يحذى الفرس يعني حذوة من حديد كأنها نعل من حديد. فقال لك لا، خيل دلير التي أتى بها من أجل نجدة الكوفة وأهلها كانت لا غير منتعلة، أي غير محذوة، إذ إن أقدامها كانت صلبة بالأساس، فكانت أقدامها تسحق الأرض أو تلطم الأرض فتحفر فيها فتؤثر فيها، وقد غنيت بصلابة أقدامها عن صلابة النعل الحديدي أو الحذوة الحديدية، فكانت لا تحتاج إلى نعل من الحديد أي إلى حذوة حديدية حتى تكون سريعة وتضرب بقوة ظهر الأرض. وطبعا هذا المعنى قاله المتنبي سابقا لما قال: إذا وطئت بأيديها صخورا يفئن لوقع أرجلها رمالا. إذا وطئت بأيديها صخورا يفئن لوقع أرجلها رمالا، يعني إذا لقوة أقدام وأرجل هذه الخيل إذا ضربت الأقدام صخرة فتتتها، فما تأتي الأرجل اللي يعني أقل من ثانية عشر ثانية على هذه الصخرة حتى تجدها قد تحولت من الصخر إلى الرمل لشدة ما ضربت أيديها أو أقدامها الصخرة. ولذلك نفس المعنى قال لك لا تحتاج إلى حذوة من حديد حتى تضرب الأرض بقوة وتعبر عن قوتها وسرعتها وشدتها، فإن أقدامها الأصلية أو الحقيقية أو التي غير محذوة تفعل ذلك. ثم قال في البيت 28 فولت، من التي ولت؟ بنو كلاب. فولت تريغ الغيث والغيث خلفت وتطلب ما قد كان في اليد بالرجل. فولت تريغ الغيث، تريغ تطلب الغيث لأنهم بدوا بنو كلاب فذهبوا إلى مساقط الماء فتركوا الحرب، قال لهم يعني أنتم رجعتم إلى ما اعتدتم عليه، جئتم لتحاربوا ولكنكم لستم بأهل حرب، أنتم أكلة الضباب، أنتم يعني رب العالمين سخركم لكي ترعوا الإبل والشياء وتأكلوا الضباب واليرابيع، فالآن قاتلتم ظننتم أنكم ستفوزون بدولة فخرجتم مع هذا الخارجي فقاتلتم، فلما هزمتم أو عرفتم أنكم لستم أهل القتال رجعتم إلى طبيعتكم، أي هربتم فولت خيولكم تريغ الغيث تطلب الغيث وهو طبيعتكم، فتتبعون مساقط الغيث وين في واحات وين في أماكن يمكن أن يكون فيها ماء فتنزلون فيها. بعدين شو قال؟ والغيث خلفت ولكنها تركت الغيث الحقيقي. مين يقصد؟ يقصد دلير هذا القائد، حين هربت منه تريد الغيث ما علمت أنها تركت الغيث. طبعا نقارن بين غيثين، الغيث الحقيقي وهو الماء، والغيث المعنوي أو الآخر الذي يقصد به الممدوح أنه غيث يغيث أهل العدم ويغيث وينجد أهل الخوف، فهو غيث أيضا يغيثهم. فولت تريغ الغيث والغيث خلفت وتطلب ما قد كان في اليد، يعني أرادت الملك، لأن اليد كناية عن القوة وعن السلطة، لن أجعل له يدا علي، يعني لن أجعل له فضلا ولا سلطة علي. وفي القرآن الكريم قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرتهم، يد الله، فاليد كناية عن القوة والسلطة. فقال وتطلب ما قد كان في اليد، أي ما كان يعني تريده من قوة وسلطة بالرجل، يعني بالهرب، فكن عن اليد بالقوة والسلطة تركتها، وكن عن الهرب بالرجل أنهم هربوا من المعركة. والله جميل، كل كلمة فيها إحالة وفيها إشارة وفيها كناية وفيها استعارة وهكذا. ثم قال في البيت 29 تحاذر هزل المال وهي ذليلة وأشهد أن الذل شر من الهزل. تحاذر بنو كلاب أيضا هزل المال، أن تفتقر. ليش راحت تتتبع مساقط الغيث؟ تريد أن تعيش، لأنه عيشها معتمد على وجود الماء. وهي ذليلة ليش؟ لأنها لماذا وصفها بالذل؟ قال لأنها هربت من المعركة، لأنها فرت، دلالة على جبنها. وأشهد المطرب يقول الآن وأشهد أن الذل شر من الهزل، الذل شر من الفقر، مهما كان الفقر شديدا فلا تضع نفسك في موضع الذل، كن مع شدة فقرك عزيز النفس، لا تذل لأحد. قال لك لا، أنتم مع فقركم ذللتم وجبنتم بهروبكم من المعركة عندما سمعتم أن دلير، أن هذا القائد سوف يأتي لقتالكم. تحاذر هزل المال وهي ذليلة وأشهد أن الذل شر من الهزل. ثم قال في البيت 30 وأهدت إلينا غير قاصدة به كريم السجايا يسبق القول بالفعل. لما قاتلتنا بنو كلاب أهدتنا قدوم دلير، هي لم تقصد أن يأتينا ولا أن تعطينا هذه الهدية، ولكن قتالهم لنا كان سببا في قدومه، فكأنها أهدته إلينا عن غير قصد منها، فنشكر الله تعالى أن حدث كما قال فلا عدمت أرض العراقين فتنة، فنشكر الله تعالى على أن حدثت هذه الفتنة لأنها جمعتنا أو جعلتنا يعني نجتمع بأحسن قائد وأعف أمير. وأهدت إلينا غير قاصدة به كريم السجايا، بدأ الآن يمدح ويعطيه صفاته. ولاحظ صفات الممدوح، لازم هذه دراسة خاصة، أن تدرس صفات الممدوح في شعر المتنبي. غالبا الصفات التي يمدح بها المتنبي الأمير يريدها لنفسه أو هي تكون في نفسه، يعني إذا قال عنه عفيف فمعنى ذلك أنه يقصد أنه هو عفيف، إذا قال إنه لا يشرب الخمر فمعنى ذلك أنه هو المتنبي لا يشرب الخمر، وسيأتي ذلك في الأبيات القادمة. كريم السجايا، كريم معروف، السجايا صفات يعني مفردها سجية، والسجية الطبع والصفة والخلق وال... يسبق القول بالفعل، يعني يعطي قبل أن يسأل أو يصدق فعله قوله، ما بيقول يمني ويكذب في قوله، لا هو يقول ويفعل. وأحيانا يعني أن تقول وتفعل هذا أمر عظيم، الله نعى على الذين يقولون ولا يفعلون حين قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمقت العظيم الذي يمقت الله به أهل هذه الصفة أنهم يكذبون ينافقون يقولون ولا يفعلون، فإن قلت وفعلت فأنت لست ممقوتا عند الله. ولكن هذا الممدوح مش فقط يقول ويفعل، بل يفعل قبل أن يقول، فيعطي السائل قبل أن يتوجه إليه هذا السائل بالسؤال. كريم السجايا أو كريم السجايا يسبق القول بالفعل. ثم قال في البيت 31: تتبع آثار الرزايا بجوده، تتبع آثار الأسنة بالفتل. تتبع تفقد مين؟ دلير هذا الممدوح آثار الرزايا. عندما جاء إلى الكوفة رأى أن المعركة قد انجلت عن عدد من القتلى قد يكون كبيرا من الطرفين، فتفقد أحوال المصابين في هذه المعركة، فإن كانوا جرحى دواهم، وإن كانوا قتلى أكرمهم وأكرم ذويهم. فهو تتبع وأعطى كل أحد قاتل في المعركة مالا كثيرا حتى يكافئه على فعله العظيم، وحتى يعني يشفي قلبه من الجراح التي ألمت به بسبب قد يكون طبعا هكذا كان يفعل الخوارج. هذه ليست المرة الأولى التي يسطو فيها الخوارج على الكوفة، هذه على الأقل في تاريخ المتنبي الثالثة، وأول سطو على الكوفة نهب فيها دور الكوفة كان عمره ربما 8 سنوات، هذه لما صار عمره حوالي 47 سنة. ففي الخوارج علاقته مع الخوارج أيضا وقتال الخوارج ونهب الخوارج يعني لشيء من دياره ابتداء من عمر 8 سنوات كان. إذا تتبع، نرجع لصفة هذا الممدوح، قال تتبع آثار الرزايا بجوده، فلما تتبعها شفاها. شو قال لك؟ تتبع آثار الأسنة بالفتل. هي تروى تتبع آثار الأسنة بالفتل، وفي رواية تتبع أو تتبع آثار الأسنة بالقتل. فإن كانت بالفتل على الرواية الأثبت، فإنه يقصد بالأسنة جمع سنان، وهو المبضع، مبضع الجراح اللي بيستخدمه المشرط مثلا، اللي بيستخدمه من أجل الجروح. بالفتل، الفتل خيوط الجراحة. فهنا يصف طبيب، قال لك هذا الممدوح طبيب لأنه يقوم بمداواة جراح المرضى، يخيطها فيداويهم مما هم فيه. فإذا كانت على الفتل كان هذا المعنى، يقصد أنه فتي، أنه طبيب. وإن كانت بالقتل تكون الأسنة الرماح، والقتل أي قتل الأعداء. فلما جاء وأعمل السيف أو الرمح في جسد أعدائه فكأنه شفى أو أزال الأثار السلبية أو المصيبة التي حلت بأهل الكوفة حين نافح عنهم ودافع عنهم بالأسنة وبالقتل. وبالأسنة وبالفتل طبيب يخيط الجراح. تتبع آثار الرزايا بجوده، تتبع آثار الأسنة بالفتل. ثم قال في البيت 32: شفى كل شاك سيفه ونواله من الداء حتى الثاكلات من الثكل. شفى كل، مفعول به كل شاك، سيفه فاعل، يعني شفى سيفه ونواله كل شاك، أي كل من حلت به مصيبة فشكى. قال سيفه كيف يشكو، كيف يشفي الشاكي؟ قال من الجور والفتنة، لأنه بالسيف أزال هذه الفتنة، وبقدومه بهذا الجيش جعل بني كلاب يفرون. ونواله عطاؤه كرمه، كيف يشفي النوال الشاكين؟ قال يشفيهم بالجود والعطاء، فكأنه يشفي الفقر، الفقر مرض والإملاق والعدم والإقتار مرض، فحين يأتي كأنه مرض، فحين أتى فشفاهم من هذا المرض بالعطاء، وشفاهم من الجور والفتنة والظلم بالسيف، بأنه أزال الأعداء أو دفع الأعداء عنهم. من الداء، ثم قال حتى الثاكلات من الثقل. الثاكلات جمع ثاكلة أو ثكلة، ثكلة ربما ثواكل وثاكلة ثاكلات. المهم المعنى إنه من فقد تعزيزا عليها، فقال حتى النساء اللواتي فقدن أحبة وأعزة عليهن ثأر لهن فشفى صدورهن ممن قتلوا أحبتهن حتى الثاكلات من الثكل. ثم قال في البيت 33 عفيف، بده يقول له أنت عفيف، بس أنا قصدي إنه أنا العفيف مش أنت، عفيف تروق الشمس صورة وجهه ولو نزلت شوقا لحد إلى الظل. كمان صورة كاركترية، قال لك الشمس لجماله عشقته، فنزلت من عليائها، هبطت من عليائها لأنها راقته أو راقتها صورة وجهه، فأرادت أن تواصله، أن تكون حبيبته، فلما رآها نازلة إليه من عليائها لعفته تركها وحاد إلى الظل. هو أصلا لما تنزل الشمس تصير في ظل، شوف الصورة أنت بس، أسلوب المتنبي. قال لعفته حتى الشمس في عظمتها لو أرادت أن تكون حبيبته وهي لا تحل له أو لا تصح له لتركها ويعني ترفع عنها. إذن عنده عفة ومروءة. أنا هيك بيقول المتنبي، أنا عندي عفة ومروءة. عفيف تروق الشمس صورة ظله ولو نزلت شوقا لحاد إلى الظل. ثم قال في البيت 34 شجاع، أنا شجاع لأنه أنا قاتلت وأنت مش موجود، لأنه أنا الذي جمعت الجيش حتى قاتل، وأنا أول ما دخل الخوارج الكوفة قاتلتهم وحدي، وأنا جئت بعبيدي أيضا ليقاتلوا معي ضد الخوارج. فشجاع قبل أن تكون لك وحقيقة، وقبل أن تكون صالحة لك هي لي، أنا الشجاع. شجاع كأن الحرب عاشقة له، أنا الذي تعشقني الحرب. وهذه صورة أيضا، ابن جني قال عن هذا البيت من بدائع معانيه، يعني ما أحد سبقه إلى هذا المعنى. قال شجاع كأن الحرب عاشقة له. شو يعني عاشقة له؟ لكثرة حبها، لشدة حبها له، بتغاوز معه بين قوسين. كيف يعني؟ بتقتل أعداؤه وبتأسر الفرسان الذين يمالئونه وتجعله يفوز في المعركة. أنا بحبك بدي أوقف معك الحرب، كأنه هي الحرب تقاتل معه. شجاع كأن الحرب عاشقة له إذا زارها فدته، أي الحرب، بالخيل والرجل، أي بخيل الأعداء، فقتلت خيل الأعداء، وبالرجل أي بالرجالة الذين يعني الرجال قتلتهم أيضا، فكأنها مالت إليه. شجاع كأن الحرب عاشقة له إذا زارها فدته بالخيل والرجل. ثم قال في البيت 35 وريان، شبعان مرتو من الماء، وريان لا تصدى لا تعطش إلى الخمر نفسه. أنا والله قبلك يا دلير وقبل كل الأمراء، أنا الذي لا أصدى إلى الخمر ولا أتوق إلى الخمر مهما كان مجلسها مغريا. أنا الذي طول حياتي ما شربت يعني كان معروفا عني أنني أعف عن النساء وعن الخمر. وريان لا تصدى إلى الخمر نفسه. وقال البيت الذي قلت غير مرة، قال لأحبتي أن يملأوا بالصافيات الأكوب وعليهم أن يشربوا وعلي ألا أشرب حتى تكون الباترات المسمعات فأطرب. وريان لا تصدى إلى الخمر نفسه وعطشان لا تروى أو لا تروى يداه من البذل. عطشه إلى الكرم، فمهما بذلت يداه من الكرم من الجود ومن دفع الأموال يبقى عطشا يريد أن يبذل أكثر. وعطشان لا تروى يداه من البذل. ثم قال في البيت 36، قال في البيت 36 فتمليك دلير وتعظيم قدره شهيد بوحدانية الله والعدل. فلما قدر الله تعالى لدلير أن يكون ملكا فدل ذلك على أن الله واحد، وعلى أنه يعرف أقدار الرجال، وأنه يعطيهم بحسب ما يقدرون. وهذا أشهد فيه لله شيئين، بأنه واحد، فما تدخل في هذا القدر أو في هذا الأمر إله سواه أو غيره، وأنه عادل، فإنه يعطي الرجال عدلا، يعطيهم يملكهم لأنهم يستحقون هذا الملك. وهذا طبعا يدل على سلامة عقيدة المتربي، كان يرجع كثير من الأمور التي يحكم فيها بقضايا عقدية إلى الله، هذا واحد منها. وفي بيت آخر أيضا يشهد فيه بوحدانية الله، طبعا هذا رد على الذين يطعنون في دين المتربي. وطبعا هذا فصل يعني فيه هيك هذا وفيه هذا، شبهات يعني حول عقيدة المتربي، والدراسة يعني منفصلة في موسوعة المتربي ستكون إن شاء الله تعالى. إيش قال هو أيضا دلالة على سلامة عقيدتي في بيت آخر؟ قال: ألا إنما كانت وفاة محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، طبعا هو لا يقصد محمد الرسول، أتوقع واحد من الممدوحين، ألا إنما كانت وفاة محمد دليلا على أن ليس لله غالب. إذا أمير مات فمعته لا قوة إلا لله ولا دوام إلا لله. فتمليك دلير وتعظيم قدره شهيد بوحدانية الله والعدل. ثم قال في البيت 37: وما دام دلير يهز حسامه فلا ناب في الدنيا لليث ولا شبلي. ما دام دلير يهز حسامه، أي أن يريد أن يقول إنه مقاتل وفارس وشجاع وأنه لا يرتاح من المعارك، فدائما يهز حسامه كناية عن دخوله معركة بعد معركة. فلا ناب في الدنيا لليث ولا شبلي، أي لا نفي الجنس، فلا ناب يعني ما دام سيف دلير هو المهزوز في هذا الفضاء وفي هذا الكون، فإن أنياب الليوث وأشبالها تكل عن أن تقطع مثل ما تقطع سيوفه، فإن سيوفه أحد وأمضى من أنياب الليوث والأشبال. يريد أن يقول إنه حتى الوحوش والسباع والمفترسات في الغابات دانت له، مدام رفع السيف فإن سيوف أي نيوب هذه الفرائس أو هذه السباع آتكل وتضعف أمام سيفه. وما دام دلير يهز حسامه فلا ناب في الدنيا لليث ولا شبلي. وما دام دلير يقلب كفه أي يعطي، فلا خلق من دعوى المكارم في حلي، فلا خلق فلا إنسان فلا بشر، هي برضو النافي للجنس، من دعوى من ادعاء الكرم في حل. يقول ما دام هو الذي يعطي فإن كل من يقول عن نفسه أنه يعطي أيضا من الأمراء والملوك فهو مدع، هذا أنت لست في حل من هذا الادعاء، أن ادعاءك كاذب، لأنه لا يعطي عن حقيقة وعن كرم أصيل إلا دلير. فكل الذين يدعون الكرم مثل دلير إنما دعواهم باطلة وكاذبة. وما دام دلير يقلب كفه فلا خلق من دعوى المكارم في حلي. ثم قال في البيت 39: فتن لا يرجي أن تتم طهارة لمن لم يطهر راحتيه من البخل. دخل في قضية الطهارة، طبعا حين الطهارة الماء، الماء طهور كما جاء في الحديث، الماء طهور، أو يعني الحديث الذي يدل على أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. فقال لك الإنسان يكون قد يكون طاهر الفرج، طاهر البدن، طاهر العقيدة، الاعتقاد، تمام، فكلها طهارات، ولكن الطهارة التي في يريدها هذا الممدوح أو الطهارة التي يراها المتنبي يسعى إليها هذا الممدوح هي طهارة اليد من البخل. فمهما كانت عندك تلك الميزات والسمات الحسنة والاعتقاد السليم، فإنك إن كنت بخيلا مع هذه الفضائل فإن البخل ينجس كل فضائلك الأخرى ويجعلها غير طاهرة. فالطهارة الأساسية أن تكون كريما، أن تطهر يديك من البخل. والله جميل، لأن الحديث مش الحديث، الآية طبعا ذم البخل في ديننا يعني من أشد ما يذم به أو يذم به في دين، وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يعني إذا أنت بخيل، أنت بخيل على حالك، أنت أول واحد أنت تسيء لنفسك قبل أن تسيء إلى الناس. والبخيل في الدين عنده سوء اعتقاد بالله، لأنه إيش يحجن، يعني يحجز النقود خوفا من انه يعني خايف من ان يقتر او يعدم او يفتقر، فهذا سوء ظن بالله تعالى. ذاك ايش قال اظن حديثا، انفق بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالا، يعني انفق خلاص الله ياتيك بالخير، لكل يوم رزقه. فتى لا يرجي ان تتم طهاره، تمام الطهاره عنده بالكرم، ان تتبرأ من البخل وأن تتطهر من البخل، لمن لم يطهر راحتيه يديه من البخل. ثم قال في البيت 40 وهو البيت الأخير، فلا قطع الرحمن أصلا أتى به، دعاء يدعو الله تعالى أن لا يقطع النسل الذي جاء، إحنا نحكي بالعامية يسعد البطن اللي جابك، فأن لا يقطع هذا النسل وأن يقطع هذه الثمرة الطيبة. ليش؟ فإني رأيت الطيب الطيب الأصلي، هذه رأيت اعتقدت، يعني لتنصب مفعولين، فالطيب الأولى أنا أرى أن الطيب هو الطيب الأصل، فلو كنت طيبا فمعنى ذلك أن أصلك طيب، أن أصلك طيب. طبعا هذا يتسق مع قول زهير بن أبي سلمى حين قال وهل ينبت الخطية إلا وشيجه وتغرس إلا في منابيتها النخل، لكن للمفارقة المتلبي خالف هذا المعنى، يعني هو نفس المتلبي الذي قال فإني رأيت الطيب الطيب الأصلي، قال إنه أحيانا إيش جدك طيب الله يرحم جدك ولكن أنت خبيث، أنت ولد عاق جئت من نسل أطياب ولكنك لست طيبا. إيش قال؟ وقال أرى الأجداد، هذا المتربي في مخالفة المعنى لهذا البيت الذي قاله، هو البيتان المتربي، لكن طبعا لكل مقام مقال، يبدو أن هنا يريد أن يبين الطيبة أصله، وهناك في هذا البيت الذي سأقوله يريد أن يبين أن بعض الأولاد اللئيمين جاءوا من أباء كرام. إيش قال المتربي؟ أرى الأجداد تغلبها كثيرا على الأولاد أخلاق اللئام، أرى الأجداد تغلبها كثيرا على الأولاد أخلاق اللئام. بهذا البيت تنتهي هذه الحلقة وتنتهي هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في قصيدة جديدة وفي حلقة جديدة في الحلقة 93 بعد 103، بعد 103، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.